بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على رسالة آداب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الثامن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد توقفنا عند قول المؤلف وهو يتكلم عن المكروهات والمنهيات في الصلاة، قال: ويرد المار بين يديه ولو بدفعه آدميا كان المار أو غيره، فرضا كانت الصلاة أو نفلا، فإن أبى فله قتاله ولو مشى يسيرا. هنا رحمه الله يتكلم عن مسألة من يمر بين يديك وأنت تصلي، وقد جاء النهي في ذلك، وجاء الوعيد الشديد في من يتعرض لصلاة الناس. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري كما في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فأمر عليه الصلاة والسلام بالدفع. قال: فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وهكذا أيضا في صحيح مسلم من حديث ابن عمر: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. هذه النصوص صريحة في هذا، والقتال الذي في هذه الأحاديث محكم ولم ينسخ، خلافا لما قاله بعض الأحناف كالطحاوي وغيره، قالوا إن قتال المصلي لمن يمر بين يديه كان في أول الأمر، ثم نسخ بنسخ الأفعال في الصلاة، هكذا قالوا، وهذا غير صحيح، بل إن هذه النصوص صحيحة وصريحة، وفيها النهي الشديد، وفيها الأمر بقتال من يمر بين يدي المصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حذر من هذا، وحذر كذلك المار، فلو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40، وفي بعض الروايات من الإثم، ماذا عليه من الإثم. وحتى إنه جاء في بعض الروايات سألوا راوي الحديث وهو أبو هريرة، وهو أبو هريرة رضي الله عنه، قالوا: 40 ماذا؟ فقال: أبيت، يعني يقف 40 شهرا أو 40 يوما أو 40 سنة. ولا شك أن الإثم في ذلك شديد. لكن ما هو الواجب على المصلي؟ الواجب على المصلي أن يدفع، وله هذا أيضا أن يقاتل. يستحب له أولا أن يتخذ سترة، ثم يدفع من يمر بينه وبين سترته. والرد في أول الأمر يكون بأسهل الوجوه، فإن أبى فبأشد الوجوه، فإن أصر فله قتاله كما قال عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف بعد ذلك: ويحرم المرور بين يدي المصلي وبين سترته وبين يديه إذا لم يكن سترة. وهذا هو الذي أشرنا إليه آنفا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والذي فيه النهي عن ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يمر المصلي، أن يمر المرء بين يدي المصلي، وذكرنا في ذلك حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين. لكن إذا كان المرور بين يدي المأمومين فلا بأس، لأن سترة الإمام تكفي في هذا، فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وهذا مذهب جماهير العلماء والفقهاء، والدليل ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس حينما أقبل راكبا على حمار وكان قد ناهز الاحتلام رضي الله عنه، قال: فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف. والشاهد من الحديث أنه مر بين يدي بعض الصف، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، قال: فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت. وفي الحديث نفسه قال: فلم ينكر ذلك علي أحد، والحديث في الصحيحين. فهذا دليل على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، ولو لم يكن كذلك لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من خصائصه أنه يرى من خلفه في الصلاة عليه الصلاة والسلام. فإذا كان ما فعله ابن عباس خطأ أو لا يجوز لأنكر عليه الصلاة والسلام. وجاء كذلك أحاديث غير هذا الحديث، لكن نكتفي بهذا الحديث. قال: وله قتل حية وعقرب وقملة، وله قتل حية وعقرب وقملة وتعديل ثوب وعمامة وحمل شيء ووضعه، وله إشارة بيد ووجه وعين لحاجة. يشير هنا رحمه الله إلى الأمور التي تجوز للمصلي أن يفعلها، فإذا فعلها لا بأس في ذلك. وبدأ بقتل الحية والعقرب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، كما عند أحمد في مسنده، وعند أبي داود، وعند الترمذي والنسائي. والأسودان في هذا الحديث المقصود بهما الحية والعقرب. وقد يقول قائل: لماذا أطلق عليهم هذا الاسم أو هذا الوصف، وصف الأسودين؟ قال بعض أهل العلم: لعله لتغليب الحية على العقرب. ومنهم من قال: لأن العقرب كان في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام يميل لونه إلى الأسود، لا يتوهم متوهم أنه خاص بلون الأسود. وهذا عليه جماهير العلماء والفقهاء، وهو أنه يجوز أن تقتل الحية، ويجوز كذلك أن تقتل العقرب وأنت في الصلاة من غير كراهة. وطائفة تقول: إنما تكتفي بضربة أو بضربتين وبعد ذلك تترك، وهذا غير صحيح، بل عليك أن تقتل الحية وتقتل العقرب، إلا إذا حصل أنهما فر منك وابتعد بعيدا، فهنا قد كفاك الله شرهما. والذين قالوا أنه يكفي بالضربة والضربتين استدلوا بحديث أخرجه البيهقي في سننه، وهو قوله فيما روي عنه عليه الصلاة والسلام: كفاك للحية ضربة أصبتها أم أخطأتها. فظاهر هذا الحديث أنه مقيد بالضربة، ومع ذلك رد العلماء على هذا من وجهين: الوجه الأول أن هذا الحديث لا يصح لأنه من طريق حميد الأسود، وعنده مناكير كما قال ذلك الذهبي وغيره. وزد إلى ذلك أن البيهقي عندما أخرجه في سننه قال: ليس المراد أنك تكتفي بضربة، وإنما المراد وقوع الكفاية في قتل الحية أو في قتل العقرب، فإذا قتلت الحية أو قتلت العقرب فتكتفي بذلك. وليس في الحديث أنه لا يجوز أو أنك تمتنع عن الزيادة عن ضربة، لا يفهم هذا. ولهذا في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من طريق عبد الله بن دينار أنه رأى ابن عمر رضي الله عنه في صلاته وقد رأى ريشة، وظن ابن عمر أنها عقرب فضربها بنعله، ثم قال: حسبت أنها عقرب. جاء عند ابن أبي شيبة بسند صحيح. وكذلك ذكر ما يتعلق بالقملة. وفي الحقيقة القملة من حيث جواز قتلها لا بأس من قتلها أيضا، لأنه قد تبقى وقد تؤذيك أو تذهب الخشوع، مع أن قتلها لا يضر، فهو عمل يسير. وفي الحقيقة ما جاء في الحديث حديث قتل الحية والعقرب هو إشارة إلى كل ما يؤذي الإنسان أو كل ما يشغله عن خشوعه في الصلاة، لأن الخشوع هو غاية الصلاة ولب الصلاة. فقد يتعرض لك في صلاتك قملة أو برغوث أو وزغة أو شيء من ذلك، فلا بأس من قتل هذا كله وتدفع عن نفسك حتى تصلي ولا تتشاغل بهذا. قال: وتعديل ثوب وعمامة وحمل شيء ووضعه، يعني هذه الأمور كلها لا بأس بها لأنها ليست عمل كثير ولا تضر، فقد تعدل عمامتك أو ثوبك، أو قد تحمل شيئا وتضعه كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، فقد حمل أمامة بنت زينب وهي بنت أبي العاص بن الربيع، وأيضا ما يتعلق بالإشارة بالوجه أو بالعين، لكن لحاجة. المؤلف قيد ذلك بقوله لحاجة، وكأنه يقول إذا كانت هذه الحركات لغير حاجة فهي مكروهة. قال: ولا يكره السلام على المصلي وله رده بالإشارة، يعني إذا جئت ورجل يصلي لا بأس من السلام عليه، سلم عليه، كيف يصنع هو؟ يرد عليك، لكن لا يرد عليك باللفظ، إنما يرد عليك بالإشارة. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أخبر أنهم كانوا يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة فيرد عليهم باللفظ، وهذا كان في أول الأمر. فلما ذهبوا وهاجروا إلى الحبشة ورجعوا من عند النجاشي سلموا على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة فلم يرد عليهم، فسألوه: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا؟ فقال: إن في الصلاة شغلا، يعني هذا كان في أول الأمر كان يجوز الكلام، ثم بعد ذلك أنزل الله عز وجل قوله: وقوموا لله قانتين، فمنعوا من الكلام، لكنه رد عليه الصلاة والسلام بالإشارة. وجاء في بعض الألفاظ كما عند عبد الرزاق في المصنف وعند ابن أبي شيبة وعند أحمد في المسند وعلقه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من صلاته وقد سلموا عليه ولم يرد باللفظ قال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله جل وعز قد أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة، قال: فرد علي السلام. وجاء أيضا في صحيح مسلم أن جابر رضي الله عنه أن جابرا كان مع النبي عليه الصلاة والسلام فبعثه في حاجة فرجع إلى رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته فسلم عليه فلم يرد على جابر، فلما انصرف قال له: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. إذن لا يجوز للمسلم أن يتكلم في صلاته، لا يرد السلام ولا غيره، لكن هل يجوز أن يرد بالإشارة؟ نعم، قد صح في سنن أبي داود وفي غيره أنه يرد بالإشارة، يمد يده ويبسطها في جهة القبلة ويكفي هذا في رد السلام. ولهذا قال المؤلف: وله رده بالإشارة. قال: ويفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط، يعني قد يحصل أن الإمام في الصلاة وهو يقرأ قد يخطئ، ينسى القراءة أو يدخل آية في آية فترتج عليه القراءة، فلا بأس، يشرع له أن يفتح على إمامه، وهذا في الحقيقة عام في الفرض وفي النفل وفي سورة الفاتحة وفي غيرها، ليس خاصا بشيء معين. والنبي عليه الصلاة والسلام حصل في بعض صلواته عليه الصلاة والسلام أنه صلى فقرأ فيها فلبس عليه القراءة، فلما انصرف من صلاته سأل قال: أفيكم أبي؟ أصليت معنا؟ فقال: نعم يا رسول الله. فقال: فما منعك؟ ما معنى ما منعك؟ يعني ما منعك أن تفتح علي حينما رأيتني؟ إذن هذا دليل على جواز الفتح على الإمام في الصلاة، والحديث أخرجه أبو داود وأخرجه ابن حبان في صحيحه. وفي الحقيقة هذا الحديث له علة أدركها الحفاظ والأئمة الكبار كأبي حاتم الرازي رحمه الله، فقد نقل عنه ابنه عبد الرحمن ابن أبي حاتم كما في كتاب العلل أنه معلول ولا يصح وأنه مرسل، وقد وافق الحافظ ابن حجر أبا حاتم في هذه العلة. مع ذلك الحكم باق على ما هو عليه، لماذا؟ لأنه جاءت في بعض الألفاظ وفي غير هذا عند الدارقطني وعند الحاكم والبيهقي، وذكر الدارقطني في سننه عدة آثار في ذلك، فمن ذلكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا قام يصلي قام خلفه غلامه، وكان الغلام معه مصحف، فإذا حصل أنه تعايت عليه القراءة يفتح عليه هذا الغلام. وأبو هريرة كذلك كان يفتح على مروان بن الحكم في الصلاة، بل كان أنس رضي الله عنه كما عند الدارقطني والحاكم والبيهقي يقول: كنا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الصواب، لا بأس من الفتح على الأئمة. وجاء حديث كذلك عند أبي داود وحسنه بعض أهل العلم من حديث المسور ابن مخرمة رضي الله عنه وأرضاه، وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه فترك شيئا لم يقرأه، فقام له رجل وقال له: يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: هل لا أذكرتنيها؟ وقد حسنه الإمام الألباني رحمه الله كما في سنن أبي داود. إذن لا بأس من الفتح على الإمام إذا ارتجت عليه أو غلط في قراءته، سواء كان في صلاة النفل أو صلاة الفرض، يعني كصلاة العشاء أو الفجر أو صلاة التراويح أو الكسوف. وأشير إلى أن الفتح قد يكون واجبا إذا كان في الفاتحة، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فقد يحصل للمرء أنه ترتج عليه الفاتحة، وهذا قليل لكنه يحصل. فإذا حصل هذا فيجب أن يفتح على هذا الإمام حتى يقرأ الفاتحة قراءة جيدة، فلا يترك آية من آياتها ولا يخطئ فيها، لأن الفاتحة كما أشرت من أركان الصلاة. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: وإن نابه شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة. قد يحصل أن الإمام ينسى في صلاته شيئا أو يخطئ، فكيف ينبه هذا الإمام إلى خطئه أو إلى نسيانه؟ السنة في ذلك أن الرجال يسبحون فيقولون سبحان الله، وأما النساء فتصفق بالأيدي، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من نابه شيء في صلاته فليسبح. ثم قال أيضا في حديث متفق عليه في الصحيحين: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وهذا صريح في أن النساء يصفقن وأن الرجال يسبحون. مع ذلك الإمام مالك رحمه الله لم يفهم هذا الفهم من هذا الحديث، بل إنه رحمه الله كان يذهب إلى كراهية التصفيق، يعني حتى المرأة لا تصفق، لأنه فهم من قوله عليه الصلاة والسلام: والتصفيق للنساء، يعني خارج الصلاة، لا يصلح في الصلاة أن تصفقوا، يا معاشر النساء ويا معاشر الرجال لا تصفقوا في الصلاة، إنما التصفيق للنساء خارج الصلاة. هكذا فهم من الحديث، وهذا غير صحيح، بل المراد في الصلاة، لأن هذا الحديث له قصة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام تأخر فتقدم أبو بكر الصديق فصلى بالناس، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي بالناس صفق الناس وصفق الرجال، فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم تصفيقهم، لأنهم أرادوا من أبي بكر أن ينتبه إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء، فكأنهم يشيرون إليه أن يتأخر حتى يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي بالناس، في الصحيحين من حديث سهل بن سعد. ثم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال لهم: من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. والصواب في هذا أنه يشرع التصفيق للنساء، وأما الرجال فيسبحون. لكن قد يقول قائل: لو حصل أن رجلا صفق في الصلاة هل معنى ذلك أن صلاته باطلة؟ الجواب: لا، لا يقال إن الصلاة باطلة في ذلك، الصلاة صحيحة، لكنه أخطأ وخالف السنة في ذلك، خلافا لمن ذهب إلى أن صلاته تكون باطلة، وهذا هو مشهور مذهب ابن حزم. بل الصواب أنه أخطأ وخالف السنة. السنة للرجال التسبيح، والسنة للنساء التصفيق. لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: والتصفيق للنساء. قال: وإن بدره بصاق أو مخاط فهو في المسجد، وهو في المسجد بصق في ثوبه، وفي غير المسجد عن يساره، ويكره أن يبصق قدامه أو عن يمينه. يعني هذا إذا كان في صلاته وكان يصلي، فحصل له أنه أراد أن يبصق لحاجة، فالنهي عن البصاق في الصلاة جهة القبلة وجهة اليمين فهذا وارد في السنة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله عز وجل، ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. إذن كما قال المؤلف أنه يبصق عن شماله، عن يساره، أو قد يبصق في ثوبه، أو يبصق تحت قدمه اليسرى، وهكذا. والأصل في هذا هو التحريم، لأنه نهي، لا سيما عندما قال عليه الصلاة والسلام: فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا. فينبغي للمسلم ألا يبصق عن يمينه، إنما يبصق عن يساره تحت قدمه، كما جاء في صحيح مسلم قال: عن يساره تحت قدمه. فإذا لم يجد شيئا من ذلك فلا بأس أن يفعل هذا في ثوبه. ولهذا جاء عند الترمذي في جامعه قال له: أو تلقاء شمالك. لكن هذا عندما يكون الشمال فارغا، يعني ليس في الجماعة. إذن النهي عن البصاق والبزاغ عن اليمين، وكذلك جهة القبلة. وإذا كان عن يسارك أحد فلا تبصق عن يسارك، فهذا هو الذي ينبغي، لأنك قد تكون في جماعة، وقد تكون مفردا، وقد تكون إماما. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام رأى نخامة في المسجد، في قبلة المسجد، فأقبل على الناس كما جاء في الصحيحين، فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه؟ أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. فهذا الحديث قال العلماء لما أقبل على أصحابه عليه الصلاة والسلام، أقبل وهو غضبان عندما رأى تلك النخامة في قبلة المسجد، لأن البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها كما قال عليه الصلاة والسلام من حديث أنس في الصحيحين. إذن البصاق في جهة القبلة لا يجوز، لأنه جاء في بعض ألفاظ الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا فعل هذا فقال: إنك آذيت الله ورسوله. وفي حديث آخر رأى نخامة في القبلة فحكها بحصاه عليه الصلاة والسلام، يعني لم يتركها، وهذا من تنظيف وتطهير المساجد، وهذا الذي ينبغي على المسلمين. إذا رأوا شيئا في المساجد من هذه القاذورات يجب عليهم ألا يتركوها، فبيت الله أولى وأفضل وأطهر من أن يعتنى به، لأن الإنسان لا يحب أن يكون هذا في بيته، فهذا بيت الله، ينبغي أن نعتني به وأن نقوم بتنظيفه، بل حتى بتبخيره كما كان يصنع السلف. إذن هذا هو الواجب، إذا وجدت بصاقا في جدار القبلة أو في المسجد يجب أن تحك ذلك وتنظفه، ثم علم الناس كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. أقبل على الناس فقال لهم: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى، كما في الصحيحين. والأحاديث كثيرة في هذا، بل جاء في بعض الروايات أنه سيأتي يوم القيامة وتفلته بين عينيه، كما عند ابن خزيمة وعند ابن حبان. فهذا كله يدل على تحريم هذا الأمر وأنه لا يجوز. ثم قال رحمه الله: وتكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة، ولو لم يخشى مارا من جدار أو شيء شاخص كحربة أو غير ذلك مثل آخرة الرحل. ويسن أن يدنو منها قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة ويدنو منها. ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالسترة وخص المأموم الذي يصلي خلف الإمام. لماذا؟ لأن المأموم كما أشرنا آنفا سترة الإمام سترة لمن خلفه، لكن غير المأموم فيستحب له أن يتخذ سترة كالإمام يتخذ سترة، وكذلك أيضا المنفرد يتخذ سترة، وهذه سنة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي ذكره المؤلف إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة. وما يتعلق أيضا بهذا الحديث قد مر معنا، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين الذي ذكرناه آنفا، وجاء كذلك الزيادة وهي قوله عليه الصلاة والسلام ويدنو منها، أي يستحب أيضا أن يكون قريبا من هذه السترة. كم هذا المقدار؟ جاء في السنة ما يدل على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام بين السنة في السترة، وذلك أنك لو كنت قائما يستحب أن تكون بينك وبين السترة مقدار 3 أذرع وأنت قائم، وأما إذا كنت ساجدا فيستحب أن يكون بينك وبين السترة ممر شاه، مقدار ممر شاه كما جاء في الصحيحين بين موضع السجود والجدار الذي هي السترة ممر شاه. وكذلك في صحيح البخاري كان عليه الصلاة والسلام يقف قريبا من السترة فكان بينه وبين الجدار 3 أذرع. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، فأمر بالدنو من السترة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عند الإسطوانة التي في مسجده، والصحابة كذلك كانوا يتبادروا السواري حتى يصلوا إليها. وإذا خرج عليه الصلاة والسلام إلى الفضاء غرز بين يديه حربة فصلى إليها، وفي بعض الروايات يأخذ العنزة. وأما مقدار هذه السترة كما ذكر المؤلف عندما قال رحمه الله مثل آخرة الرحل. مؤخرة الرحل يعني قال العلماء ما يكون مقداره تقريبا مثل الذراع، هذا هو مقدار ارتفاع السترة، لأن هذا الرحل ما هو؟ هو ما يوضع على الناقة أو على البعير إذا أردت أن تركب عليه، فهذا الرحل يوضع عليه ثم يجلس الراكب. ولما عد العلماء ووجدوا أن هذا الرحل يساوي مقدار الذراع، يعني ما يقارب 45 سنتيمتر، فإذا كان عندك هذا لا تبالي من مر من وراء هذه السترة. والأحاديث كثيرة، مرة صلى إلى حربة ومرة صلى إلى شجرة وصلى إلى إسطوانة عليه الصلاة والسلام، وأحيانا كان يصلي إلى السرير وعائشة مضطجعة على هذا السرير كما في الصحيحين. ومع هذا كله السترة ليست واجبة، فقد مر معنا في حديث ابن عباس في الصحيحين قال فنزلت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، قال الشافعي يعني إلى غير سترة. وعلى هذا الأئمة والفقهاء والعلماء لا يعرف عن أحد من السلف أو عن أحد من الأئمة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، لا يعرف أن أحدا منهم ذهب إلى وجوب السترة، هم يقولون مستحبة وينبغي للمسلم أن يحرص عليها. قال رحمه الله وينحرف عنها يسيرا لفعله صلى الله عليه وسلم، وإن تعذر خط خطا وإذا مر من ورائها شيء لم يكره، فإن لم يكن سترة أو مر بينه وبينها امرأة أو كلب أو حمار بطلت صلاته. المؤلف يقول إذا كنت ستصلي ولم تجد سترة، كأن تكون في صحراء ولم تجد شيئا تنصبه يكون سترة لك، فيقول تخط خطا. وفي الحقيقة حديث الخط وإن كان حديثا مشهورا إلا أنه حديث ضعيف مضطرب، حديث لا يصح، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الذي لا يجد سترة أن يخط خطا في جهة سترته. وممن حكم عليه بالضعف والاضطراب سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي والعراقي. وذكر أيضا أنه لو مر شيء بعد سترتك لا يضرك، وهذا قد جاء في الحديث الذي أشرنا إليه آنفا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم ذكر أنك تصلي ولا تبالي. متى تصلي ولا تبالي؟ يعني إذا مر هذا المار بينك وبين سترتك، يعني من ورائها، إذا كانت مثل مؤخرة الرحل. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر من وراء ذلك. وأشير أيضا إلى أن المؤلف ختم ما يتعلق بالسترة إلى أنه لو مر كلب أو حمار أو امرأة بطلت صلاته، وهذه مسألة مشهورة تتعلق بقطع المرأة والحمار والكلب للصلاة. معروف الحديث المشهور في هذا الباب حديث أبي هريرة، وهو حديث مشهور معروف في ذلك أن الكلب والمرأة وكذلك الحمار إذا مروا بين يدي المصلي فيقطعون الصلاة. ففي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل، وهي الخشبة التي يستند إليها الراكب كما أشرنا آنفا. هذا الحديث صريح، وفيه التصريح بأن هذه المذكورات تقطع الصلاة، وقد أشرنا إلى أن هذا الحديث في صحيح مسلم. مع ذلك عائشة رضي الله عنها كانت تنكر ذلك، فقد جاء عن عائشة بأسانيد صحيحة رضي الله عنها وأرضاها كما في البخاري وفي مسلم. ماذا كانت تقول؟ تقول: جعلتمونا كلابا. إذن هذه من المسائل التي أنكرت عائشة فيها على الصحابة، فتقول: أدخلتم المرأة مع الكلب والحمار، لقد جعلتمونا كلابا. وفي الحقيقة هذا اجتهاد من عائشة، والاستدلال الذي استدلت به رضي الله عنها اجتهاد منها، لأن الكلام عن المار بين يدي المصلي وليس الكلام عن من يكون معترضا، فهي تتكلم عن نفسها أنها مضطجعة على السرير، والمضطجع ليس كالمار. إذن ما هو الصحيح في هذا؟ الصحيح في هذا ما جاء في حديث أبي هريرة، فقد صحت السنة في هذا. ونشير إلى أن المرأة لابد أن تكون امرأة حائض، يعني بالغة، لأنك قد ستجد في بعض الروايات والمرأة الحائض، وليس المقصود أنها هي المرأة التي فيها الدورة الشهرية كما قد يفهم البعض، وإنما المراد بالحائض أي البالغة. أما إذا كانت البنت الصغيرة هي التي مرت فلا تقطع الصلاة. وكذلك بالنسبة للكلب، فالمراد بالكلب هو الكلب الأسود كما جاء التصريح في حديث أبي ذر. إذن نعم، كثير من أهل العلم لم يحمل هذا الحديث على ظاهره، يعني قال يقطع الصلاة المقصود به أنه يكون سببا في ذهاب الخشوع، وأما المؤلف كما بين أيدينا ذهب إلى ظاهره، وأن القطع المقصود به البطلان. والدليل أنه قال: فإن لم يكن سترة أو مر بينه وبينها امرأة أو كلب أو حمار بطلت صلاته، فالمؤلف جزم ببطلان الصلاة. ولهذا أشرت أنه في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عندما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود، سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الكلب الأسود شيطان. لأن أبا ذر كان يروي هذا الحديث فيسأل هو أيضا، سأله الراوي عنه وهو عبد الله بن الصامت، سأل أبا ذر قال له: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ فقال له: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. وجاء من حديث عبد الله بن مغفل في مسند الإمام أحمد وعند ابن ماجة وقد يكون فيه ضعف إلا أنه يتقوى بما مر، وكذلك حديث أنس عند البزار، فهي مجموع أحاديث في ذلك. لكن مع ذلك كما أشرت نجد أن جمعا من الفقهاء لا يذهبون إلى أن القطع المقصود به البطلان، إنما أولوا هذا القطع بنقص الخشوع، أي أن الصلاة تامة صحيحة إلا أن هناك نقص في الخشوع بسبب هذه التي مرت بين يديك، الكلب الأسود أو المرأة البالغة أو الحمار. وطائفة من أهل العلم وإن كانوا قليل ذهبوا إلى أن هذا على ظاهره وأن ذلك يقطع الصلاة، ومن هؤلاء الأئمة المؤلف رحمه الله الإمام محمد بن عبد الوهاب. وهناك طائفة من أهل العلم ذهبت إلى أن هذه الأحاديث منسوخة، وهذا غير صحيح، ولا نسخ في هذه الأحاديث. بماذا نسخت هذه الأحاديث؟ يقولون نسخت بقول عائشة أنها كانت معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب عن هذا أن يقال إن عائشة نعم هي كانت لا ترى ذلك وكانت تنكر كما في الصحيحين، ولهذا الزركشي رحمه الله في كتابه الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة أورد هذه المسألة وأنها من المسائل التي استدركتها عائشة على الصحابة. ولا شك أن عائشة عالمة وفقيها وكانت تستنكر وتستدرك أشياء كثيرة، لكن أحيانا قد لا يكون الحق معها أو لا يكون الصواب معها، وهنا في هذه المسألة الصواب مع غيرها. لماذا؟ لأنها احتجت بأنها مضطجعة أو معترضة على السرير، وهذا ليس هو محل النزاع، محل النزاع في المرور وليس في الاعتراض أو الاضطجاع بين يدي المصلي. لهذا جاء أن عائشة لما سمعت حديث أبي هريرة فكانت تروي هذا وتقول كنت أعترض أو كنت أضطجع بين يديه، وكان يصلي عليه الصلاة والسلام فتقع رجلي بين يديه أو بحذائه، هكذا كانت تروي ذلك. والصواب ما أشرنا إليه آنفا. وبعضهم أيضا قال إن حديث ابن عباس في الصحيحين عندما مر الحمار الأتان بين يدي المأمومين، وهذا في الصحيحين لا شك في صحته، لكنه ليس ناسخا ولا يعارض. لماذا؟ لأننا قد قيدنا هذا الأمر بغير المأموم، وهذا ما قرره المؤلف، وقد قلنا إن المأموم سترته سترة الإمام، فإذا مر الحمار أو الكلب بين يدي المأموم فالسترة هي سترة الإمام وليست سترة المأموم، فلا يضر أن يمر الحمار بين يدي المأموم في صلاة الجماعة. والدليل حديث ابن عباس، فإنه قد مر الأتان بين يدي المأمومين أو بعض الصف كما قال ابن عباس ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصواب الذي ثبت في النصوص النبوية المرفوعة أن المرأة البالغة وكذلك الكلب الأسود والحمار، هؤلاء الثلاثة يقطعون الصلاة إذا مروا بين يديك، أما إذا مروا من وراء السترة فلا يضرون. قال بعد ذلك رحمه الله: وله قراءة في المصحف والسؤال عند آية الرحمة والتعوذ عند آية العذاب، يعني إذا كان يصلي فلا بأس من هذه الأمور، أن يقرأ من المصحف، لا بأس أن يقرأ من المصحف. وقد ثبت هذا عن عائشة رضي الله عنها، كانت تجعل ذكوان يصلي بها ويقرأ من المصحف وهو مولاها. وهكذا أيضا جاء عن السلف أنهم أجازوا القراءة من المصحف. وكذلك ما يتعلق بالسؤال عند الرحمة والتعوذ عند آية العذاب، وهذا قد ثبت أيضا في حديث حذيفة في صحيح مسلم، فإن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، فافتتح النبي عليه الصلاة والسلام سورة البقرة، فقال حذيفة لعله يركع في المئة، يعني سيقرأ مئة آية ثم يركع. فكان حذيفة يقول: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل الله، وإذا مر بتعوذ تعوذ، وهكذا. وثبت هذا أيضا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، فقد أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي وتمر بقوله تعالى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فكانت تقول اللهم من علينا وقنا عذاب السموم إنك أنت البر الرحيم، وهي في الصلاة رضي الله عنها وأرضاها. إذن هذه الأحاديث تدل على استحباب أن الإنسان في صلاته إذا مر بآية عذاب تعوذ، وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا فيها تعوذ تعوذ، وهكذا. فمثلا قد يمر بآية فيها ذكر الرحمة كذكر الجنة، أو قد يمر بآية فيها ذكر العذاب كذكر النار، فماذا يصنع؟ يطلب الله ويسأل الله من فضله ويتعوذ من النار. وهذا مستحب للإمام والمأموم المنفرد، هذا هو الصحيح. وقد نسب النووي رحمه الله هذا القول لجمهور العلماء من السلف أنهم يستحبون ذلك مطلقا. ولهذا جاء في حديث ابن عباس عند أبي داود في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى يقول سبحان ربي الأعلى وهو في صلاته. وهكذا ورد عن بعض الصحابة كأبي موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب، وقد ذكرنا أثر عائشة، وجاء أيضا عن أسماء رضي الله عنها، أسماء بنت أبي بكر الصديق، أنها قرأت الآية نفسها فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فجعلت تستعيذ وتدعو رضي الله عنها. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله والقيام ركن في الفرض لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، إلا العاجز أو عريان أو خائف أو مأموم خلف إمام الحي العاجز عنه، وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريمة. انتقل إلى ما يتعلق بأركان الصلاة، ومعروف أن أفعال الصلاة تنقسم إلى أركان وإلى واجبات وإلى سنن. أما الأركان هي التي لا تسقط سواء كان جهلا أو عمدا أو سهوا، لا تسقط البتة، لا بد أن يأتي بها إلا إذا عجز عنها، كالذي لا يستطيع القيام البتة فهذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أما ومع قدرته فلا تصح الصلاة إلا أن يأتي بها. وأما الواجبات لا يجوز له أن يتعمد في تركها، فلو تعمدت ترك الواجبات لبطلت صلاته، لكن إذا نسي هذه الواجبات أو كان جاهلا فتسقط، وليس عليه إلا أن يأتي بسجود السهو يجبر هذا السهو. والسنن هي التي لا تبطل الصلاة لا عمدا ولا سهوا، حتى لو تركها عامدا لا تبطل صلاته. والركن لماذا سمي ركن؟ هو في الحقيقة تشبيها بأركان البيت، لأن الركن لو سقط سقط البيت، وهكذا الصلاة لو سقط الركن لما صحت الصلاة. وذكر المؤلف أول هذه الأركان وهو القيام، وقد قال الله عز وجل حافظوا على الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وأمر عمران بن حسين قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وهذا شيء مجمع عليه عند العلماء والفقهاء. ثم استثنى المؤلف عليه رحمة الله، استثنى العاجز، يعني لا يستطيع القيام لشلل أو لمرض، عجز عن ذلك أو كان يشق عليه وقد يزداد مرضه، فلا بأس له أن يصلي جالسا لهذا العذر. وكذلك العريان، وهذا قول عند الحنابلة، الحنابلة يقولون إذا كان العريان لم يجد ثيابا، إذا كان المصلي لم يجد ثيابا وقد اجتهد في ذلك وبحث، فيجوز له أن يصلي عريانا لأنه لم يجد ما يستر عورته، لكن لا يصلي قائما، يصلي جالسا حتى يستر نفسه، وهذا هو مذهب الأحناف والحنابلة. وهذا إنما قالوه من باب الستر، قالوا هذا هو الأكمل والأفضل، لكن لو صلى قائما فعندهم الصلاة صح. والصحيح أنه لا يترك القيام، لأنه كونه ما وجد الملابس والثياب فإن الميسور لا يسقط بالمعسور، لأنه يستطيع القيام، فكيف نقول له اترك القيام؟ وأما كونه عريانا فهذا قد عذره الله لأنه لم يجد ما يستر عورته. أو خائف، خاف إذا قام أن يصاب بشيء أو بأذى أو أن يراها العدو، فلا بأس أن يصلي جالسا إذا كان الخوف متحققا في ذلك. أو مأموم خلف إمام الحي العاجز، يعني عاجزا عن القيام خلف إمام الحي العاجز عنه. إذا جئت إلى مسجد فيه إمام وهذا الإمام هو الذي ولاه ولي الأمر، لأنه يقول إمام الحي، والمقصود بقوله إمام الحي الذي تولى بولاية صحيحة من ولي الأمر، وقد تعارف الناس على أنه هو إمام الحي. فإذا صلى هذا الرجل بالناس وحصل له أنه لا يستطيع القيام فجلس، فقالوا لا بأس أن المأموم يجلس ويتابع إمامه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الإمام: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. وقد حصل هذا للنبي عليه الصلاة والسلام عندما أصيب وسقط من على فرسه، فدخل الصحابة وصلوا خلفه فقاموا خلفه فأشار إليهم أن اجلسوا، وقد كان إماما وهو جالس، فقال لهم: لقد كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم. ثم علمهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وإن أدرك الإمام في الركوع، يعني المأموم إذا جاء والإمام راكع ودخل مع إمامه وهو راكع فقد أدرك الركعة، ففي هذه الحال سقط عليه القيام وصلاته صحيحة. وهذا ما حصل في حديث أبي بكر في صحيح البخاري عندما جاء ودخل مع الإمام مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال: أنا يا رسول الله. فقال: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد إلى الإسراع، لأنه حصل منه شيء من الإسراع لكنه اعتد بهذه الركعة، وهذا هو الصحيح. وقد نقل الاتفاق على ذلك الإمام أحمد كما في مسائل عبد الله أن من أدرك الإمام وهو راكع فإنه قد أدرك هذه الركعة، فيكون في هذه الحال سقط عنه القيام. قال: وتكبيرة الإحرام. الركن الثاني تكبيرة الإحرام، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر المسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وهي تحريم الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام: وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، كما عند أبي داود والترمذي. إذن هذا ركن من أركان الصلاة. قال: وكذا قراءة الفاتحة، وهذا هو الركن الثالث كما قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، على الإمام والمنفرد، يعني تجب قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد. والصحيح أنها كذلك تجب على المأموم، فلا تسقط قراءة الفاتحة عن أحد البتة، سواء في السرية أو في الجهرية، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كما في الصحيحين. قال: وكذا الركوع، يعني هذا هو الركن الرابع: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقد قال للمسيء صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. قال: لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعلها ثلاثا، فقال: والذي بعثك بالحق نبيا، لا أحسن غير هذا، فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رواه الجماعة. هذا هو الحديث المشهور، حديث المسيء صلاته. قال المؤلف: فدل على أن المسمى في هذا الحديث لا يسقط بحال، إذ لو سقطت لسقطت عن هذا الأعرابي الجاهل. هنا قصد المؤلف بقوله الجاهل أي أنه جهل الحكم، ولم يرد إطلاق الجهل عليه مطلقا، وحاشى الإمام محمد بن عبد الوهاب أنه أراد ذلك، إنما أراد أن هذا الصحابي رضي الله عنه وهو من الأعراب جهل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الركن الخامس الرفع من الركوع والاعتدال قائما، لأنه قال: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وكذلك السجود، أمره بالسجود، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وهذا الركن السادس. والسجود لا بد أن يسجد على السبعة أعضاء: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. وكذلك الرفع من السجود: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، الجلسة بين السجدتين من الأركان حتى تطمئن جالسا. وكذلك الإطمئنان، لأنه كان يذكر الإطمئنان وهذا هو الركن الثامن. قال حتى تطمئن ساجدا، والإطمئنان كان يذكره في كل ركن، حتى تطمئن جالسا، ولهذا أشار المؤلف إلى هذا. قال والطمأنينة في هذه الأفعال ركن لما تقدم. ورأى حذيفة رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال له ما صليت، ولو مت لمت على غير فطرة، على غير فطرة الله التي فطر عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر هو أثر مشهور أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. قال والتشهد الأخير ركن لقول ابن مسعود، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقولا هكذا، ولكن قولوا التحيات لله. رواه النسائي ورواته ثقات. هذا الحديث أيضا مر معنا، وهذا كان في أول الأمر، كانوا يظنون أنه يجوز السلام على الله، وهذا الحديث في الصحيحين، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات. قول المؤلف رحمه الله رواه النسائي، لا شك أن هذا قصور، لأن الحديث في الصحيحين وهو مشهور من حديث ابن مسعود، كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقبل عليهم بوجهه فقال لهم إن الله هو السلام، فعلمهم التحيات عليه الصلاة والسلام. وكما تلاحظون المؤلف انتقل بعد ذلك إلى الواجبات، وبقي في الحقيقة من الأركان تسليم، يقال التسليمتان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وتحليلها التسليم كما في الحديث الذي مر معنا، وكان يسلم عليه الصلاة والسلام عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده كما في صحيح مسلم. والصحيح أن الواجب هو تسليمة واحدة، فلو سلم عن يمينه كفى ذلك، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يسلم تسليمة واحدة أيضا تلقاء وجهه كما عند الترمذي وعند ابن ماجه. وقال وتحليلها التسليم، فالتسليمة الواحدة يقع عليها اسم تسليم، فهي الفرض وهي الركن في ذلك، فلو سلم عن يمينه تبقى التسليمة الأخرى عن اليسار هي السنة وليست واجبة ولا فرض. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، لأن المؤلف انتهى من ذكر الفرائض، وأما الواجبات فنؤجلها إلى درس قادم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.